يا ربي يا لطيف ولطف باللي مهموم جاك، وانا عبدك ضعيف ونعنى يوم القاك. يا ربي يا لطيف ولطف باللي مهموم جاك، وانا عبدك ضعيف ونعنى يوم القاك. انا عبدك ضعيف جنبي ياسر ما هو قليل، واللي جنبه عاصيك كيف يقابل وجهه معاك. انت عالي وكبير وانا عبدك جوني صغير، ما نيس فيك الخير يا مولانا نرجو رضاك. خايف من فعلي شين كنت نتبع في الغافلين، نقطع في الكجب الشين خايف ما راني في هواك. يا ربي يا لطيف ولطف اللي مهموم، وانا عبدك ضعيف هون عني يوم. انا عبدك ضعيف ذنبي ياسر ما هو قليل، واللي ذنبه عاصيك كيف يقبل وجهه معاك. خايف من فعلي شين كنت نتبع في الغافلين، نقطع في الكجب الشين خايف ما راني في هواك. يا ربي يا لطيف ولطف باللي أكوانا عبدك ضعيف تقبل عنا يوم. واحد عاتي كتير ومبسط عنه كل خير، واحد عاتي قليل عايش في الدنيا بسلاك. يا ربي يا لطيف لطف بالليم، وانا عبدك ضعيف اول عني يوم. رزق الدنيا تعطيه للي كرهك واللي بغاك، كرهوك الكافرين تبعوا الشيطان وانت عصاك. يا ربي يا لطيف ولطف بالليم، وانا عبدك ضعيف وعني رزق الدنيا مفهوم يتنقل يرحل ما يجوم، لو كان عجاد نجوم ترحل منها وتبقى ملاك. يا ربي يا لطيف ولطف بالليم، وانا عبدك ضعيف تقبل عنا يوم. ما على الإسلام يلقى قبره في الكوان، واسع بالخير جوان في الريحة وفيه المسوك. يا ربي يا لطيف ولطف بالليم، وانا عبدك ضعيف وانا عني لما على الكفار يلقى قبره فيه الجمار ضيق، خانز مزفار فيه الجيفة وفيه الهلاك. يا ربي يا لطيف ولطف باللي مهموم جاك، وانا عبدك ضعيف هو ما تدي غير غطاك، والورا يقولوا الزك كامل ملك تجاه، تقعد في قبرك بلا اشكال. يا ربي يا لطيف ولطف بالليم، وانا عبدك ضعيف.